هذا يقول حنا طلاب في كلية في إحدى الدول العربية يصلون بهم ناس من الخوارج أئمة من الخوارج, بس أخونا يعني لفظه ما هو جيد, يقول يؤمنون بخلق القرآن ويريد أن يقول يقولون بخلق القرآن, لا ما هو بإيمان الذي يقول بخلق القرآن هذا, والعياذ بالله من قال إن القرآن مخلوق فهو كفر, يعني القول بخلق القرآن كفر, لكن القائل قد لا يكفر لشبهة. فما حكم صلاتنا؟ على كل حال في قاعدة فقهية, من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. وإذا كنتم مغلوبين, يعني هذا الإمام نصب وعدم صلاتكم معهم يسبب فرقة ويسبب يعني حرج, فتصلون خلفهم إن شاء الله ولا عليكم. عثمان رضي الله عنه لما حصره الخوارج صار يصلي إمامه في المسجد النبوي, فأتوا عثمان يستفتونه هل نصلي معهم, قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة, فإذا أحسنوا فأحسن وإذا أساءوا فلا تسن. أي نعم. يجوز للرجال استعمال الصابون المعطر وهو محرم؟ لا, ما دام الصابون ممسك فيه عطر وفيه مسك لا تستعمله وأنت محرم, لأن من المحظورات الإحرام الطيب. رجل كان مسافرا فما صلى العصر في السفر, فهل لما يصل إلى البيت يصليها أربعا أو قصرا؟ إيش يقصد بالبيت؟ بيته هو؟ أي إذا كان يقصد بيته هو, أي نعم, خلاص يصليها أربعا ما يصليها قصرا. إذا وصل في الوقت إلى بيته, أنا ما أدري وش يقصد بالبيت, أي نعم. أما إذا وصل البيت وهو لا يزال مسافرا فيصليها قصرا, والله أعلم. نعم, في شيء في أو الإقامة قريبة؟ نعم. بسم الله, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.